تقدم هذا الإصدار الكاسيات العاريات. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فاب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الكاسيات العاريات. تلبس المرأة ثيابا شفافة خفيفة، تشف هذه الثياب ما تحتها فتظهر المرأة وكأنها عارية. الكاسيات العاريات. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على هؤلاء بأنهن من أهل النار، فهل تقوى المرأة المسلمة التي ظهرت كاسية عارية، هل تقوى على النار؟ أيتها الأخت المسلمة، يا من خرجت بالثياب الشفافة أختي المسلمة، ويا من خرجت بالثياب الضيقة أختاه، هل تعلمين أن الطعام في النار نار؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أختاه. هل تعلمين أن الشراب في النار نار؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حتى الثياب، الثياب التي تتفنن المرأة المتبرجة الكاسية العارية الآن في إظهارها وفي لبسها تفتن قلوب الشباب والرجال، ستبدل بهذه الثياب بثياب من النار إن لم تتب إلى العزيز الغفار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. المسلمة. الله الله في الحجاب الشرعي، الله الله في الستر والعفاف. فإن كنت مسلمة فالذي أمرك بالحجاب هو الله، فما عليك إلا أن تقولي ما قالته المسلمة الأولى الطيبة الطاهرة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألم يحن للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الكافيات العاريات. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد الثاني حفظه الله ورعاه، ربنا يتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.